عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثاني من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37 و400 وألف بمدينته الثامنة مدينة تبوك، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 600 وألف. نعم. ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مراسلاته ومكاتباته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، فالتصانيف تجري مجراها. ثم ذكر أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: المسألة الأولى العلم، وهو شرعا إدراك خطاب الشرع، إدراك خطاب الشرع ومرده إلى المعارف الثلاث: معرفة العبد ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم ودينه. والعلم المطلوب شرعا موصوف بوصفين وفق ما ذكره المصنف، والعلم المطلوب شرعا موصوف بوصفين وفق ما ذكره المصنف: أحدهما ما يطلب منه، أحدهما ما يطلب منه ومتعلقه المعارف الثلاث، ومتعلقه المعارف الثلاث، والثاني ما يطلب فيه، والثاني ما يطلب فيه وهو كونه ثابتا بالأدلة، وهو كونه ثابتا بالأدلة. وهذا معنى قول المصنف بعد ذكر العلم بالأدلة، فالجار والمجرور متعلق بالمعارف الثلاث، فالجار والمجرور متعلق بالمعارف الثلاث. فالأدلة تطلب في معرفة العبد ربه، وتطلب في معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم، وتطلب في معرفة العبد دينه. والمراد بالمطالبة بالأدلة هنا اعتقاد كون هذه المعارف الثلاث ثابتة بأدلة شرعية صحيحة، والمراد بالمطالبة بالأدلة هنا اعتقاد كون هذه المعارف الثلاث ثابتة بأدلة شرعية صحيحة. ف فإذا اعتقد العبد أن ما آمن به ربًا ودينًا ونبيًا هو ثابت بأدلة شرعية كفاه في صحة كونه مسلمًا، كفاه في صحة كونه مسلمًا. وهذه المعرفة هي المعرفة الإجمالية، وهذه المعرفة هي المعرفة الإجمالية. فالمعرفة المأمور بها شرعا نوعان، فالمعرفة المأمور بها شرعا نوعان، أحدهما المعرفة الإجمالية، وهي معرفة أصول الشرع وكلياته، وهي معرفة أصول الشرع وكلياته، وهي واجبة في حق كل أحد، وهي واجبة في كل حق كل أحد. والآخر المعرفة التفصيلية، وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته، وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته، وهي واجبة في حق من قام به سبب يدعو إلى ذلك، وهي واجبة في حق من قام به سبب يدعو إلى ذلك. فما يجب من هذه المعارف الثلاث على الحاكم والقاضي والمفتي والمعلم فوق ما يجب على غيرهم لما قام بهم من أسباب تستدعي معرفتهم تفاصيل الشرع وجزئياته، وإن لم يطلب هذا من غيرهم. والمسألة الثانية العمل به، أي بالعلم. والعمل شرعا ظهور صورة خطاب الشرع، ظهور صورة خطاب الشرع على العبد. وخطاب الشرع نوعان، أحدهما الخطاب الشرعي الخبري، وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا، وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا. والآخر الخطاب الشرعي الطلبي، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال. فمثلا قوله تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها، وقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، هما من خطاب الشرع الخبري، أي الذي يخبر فيه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم عن أمر ما. فالآيتان من باب الخبر، فيكون ظهور الصورة فيهما بامتثال التصديق إثباتا في الأول ونفيا في الثاني، فيصدق العبد بأن الساعة آتية لا ريب فيها، ويصدق العبد بنفي الظلم كله عن الله سبحانه وتعالى. ومن الخطاب الشرعي الطلبي قوله تعالى أقيموا الصلاة، وقوله تعالى ولا تأكلوا الربا. فظهور صورة خطاب الشرع في الأول بامتثال فعل الأمر بإقامة الصلاة، وظهور صورته في الثاني بامتثال النهي في ترك أكل الربا. وكذا قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، فإن امتثاله يكون باعتقاد حله، فإذا اعتقد العبد حل صيد البحر وطعامه كان خطاب الشرع ظاهر الصورة عليه في الامتثال. والمسألة الثالثة الدعوة إليه، أي إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأن العلم كما تقدم مشتمل على المعارف الثلاث، لأن العلم كما تقدم مشتمل على المعارف الثلاث. فمن دعا إلى العلم دعا إلى الله أصالة، ودعا إلى دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم تبعا. فمن دعا إلى العلم دعا إلى الله أصالة، ودعا إلى دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم تبعا. فأصل الدعوة هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي ضمن هذه الدعوة إليه الدعوة إلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى اتباع دينه. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الخلق كافة، هي طلب الخلق كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة، طلب الخلق كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، أي في العلم تعلما وعملا ودعوة، أي في العلم تعلما وعملا ودعوة. فالعبد مأمور بأن يصبر على الأذى في ذلك كله. والصبر على طلب العلم من باب الصبر على الأمر الشرعي، والصبر على طلب العلم من باب الصبر على الأمر الشرعي، والصبر على الأذى فيه من باب الصبر على الأمر القدري، والأمر بالصبر على الأذى فيه من باب الصبر على الأمر القدري. فيجتمع في العلم الصبر على أمر الله شرعا وقدرا. والدليل على وجوب هذه المسائل الأربع هو سورة العصر، لتوقف نجاة العبد وربحه على وجود هذه المسائل الأربع، لتوقف ربح العبد ونجاته على وجود هذه المسائل الأربع. فإن الله أخبر في سورة العصر أن جميع جنس الإنسان في خسارة فهم هالكون، ثم بين الناجين وهم المتصفون بهذه الصفات الأربع، وهم المتصفون بهذه الصفات الأربع المذكورة في المسائل المتقدمة. فمن علم وعمل ودعا وصبر كان من الرابحين. وإيضاح هذا أن الله أقسم بقوله والعصر، وهو الوقت الكائن آخر النهار، أن الله أقسم بقوله والعصر وهو الوقت الكائن آخر النهار، أن جميع الإنسان في خسر، ثم استثنى من اتصف بصفات أربع. فالصفة الأولى في قوله إلا الذين آمنوا، وهذا دليل العلم، وهذا دليل العلم. كيف هذا دليل العلم؟ لأن الإيمان لا يحصل أصلا وكمالا إلا بالعلم، لأن الإيمان لا يحصل أصلا وكمالا إلا بالعلم. والصفة الثانية في قوله وعملوا الصالحات، وهذا دليل العمل، وهذا دليل العمل. والمطلوب منا عمل خاص وهو الصالح، والعمل الصالح هو الجامع للإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمطلوب منا هو عمل خاص وهو العمل الصالح، والعمل الصالح هو الجامع للإخلاص لله والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. والصفة الثالثة في قوله وتواصوا بالحق، وهذا دليل الدعوة، وهذا دليل الدعوة. لأن الحق اسم لما وجب ولزم، لأن الحق اسم لما وجب ولزم، وأعلاه ما وجب بطريق الشرع، وأعلاه ما وجب بطريق الشرع. ومما وجب بطريق الشرع الدعوة، ومما وجب بطريق الشرع الدعوة. والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، فيوصي كل واحد منهما الآخر، وهذه هي حقيقة الدعوة. فإن الدعوة مشتملة على الطلب إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والصفة الرابعة في قوله وتواصوا بالصبر، وهذا دليل الصبر. فصارت سورة العصر على وجازة ألفاظها وقلة مبانيها جامعة لبيان ما به حصول النجاة والربح، وهو الاتصاف بهذه الصفات الأربع، فلتوقف النجاة عليها صارت واجبة، فلتوقف النجاة عليها صارت واجبة. فلا ينجو العبد ويربح إلا بالعلم والعمل والدعوة والصبر على ذلك كله. وتعظيما لمقام سورة العصر ذكر المصنف رحمه الله قول الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم بامتثال أمر الله، أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم بامتثال أمر الله. ذكره ابن تيمية الحفيد وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ وعبد العزيز ابن باز رحمهم الله. فليس مقصود الشافعي أن هذه السورة تكفي عن جميع القرآن والسنة في بيان الأحكام، فليس مقصود الشافعي أن هذه السورة تكفي عن جميع القرآن والسنة في بيان الأحكام، لكن مقصوده كفايتها في أمر معين، وهو قيام الحجة على الخلق بوجوب امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. والمقدم من هذه المسائل الأربع هو العلم، والمقدم من هذه المسائل الأربع هو العلم، فهو أصلها الذي تتفرع منه وتنشأ عنه. ولأجل هذا أورد المصنف كلام البخاري بمعناه: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم، انتهى كلام البخاري. وقول المصنف قبل القول والعمل زيادة في البيان، وقول المصنف قبل القول والعمل زيادة في البيان. فالعلم في قوله تعالى فاعلم، فالعلم في قوله تعالى فاعلم، والقول والعمل في قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فإن الاستغفار هو قول العبد: اللهم اغفر لي أو أستغفر الله، وهذا إذا أنشأه بلسانه سمي قولا. وحقيقة طلب المغفرة التوبة، فإن سائل الله المغفرة يؤمل منه توبته عليه، والتوبة تجمع كل قول وعمل يحبه الله، والتوبة تجمع كل قول وعمل يحبه الله، ذكره ابن رجب. فالآية المذكورة فيها القول والعمل، وكلاهما في قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالاستغفار يكون بالقول أستغفر الله، ويكون بالعمل بحقيقته، وهي طلب التوبة التي تجمع كل قول وعمل يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم.

هو قوله اعلم أرشدك الله لطاعته الآتي بعد، لكن شهر اسم المجموع من هذه الرسائل الثلاث باسم ثلاثة الأصول وأدلتها، وإن كانت رسالة ثلاثة الأصول هي ثالثتها، فالرسالة الأولى هي رسالة المسائل الأربع، والرسالة الثانية هي رسالة المسائل الثلاث، وما بعدها هو مبتدأ ثلاثة الأصول وأدلتها، لكن شهر منذ عهد المصنف إلى يومنا هذا أن مجموع هذه الرسائل الثلاث يسمى ثلاثة الأصول وأدلتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بالحنيفية شرعا، فإن الحنيفية لها في الشرع معنيان، فإن الحنيفية لها في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، أحدهما عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عن الشرك، ولازمه الميل عن الشرك. والحنيفية هي دين الأنبياء جميعا، وجعلها المصنف ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتباعا للوارد في القرآن، فالوارد في القرآن عند ذكر الحنيفية نسبتها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، ونسبت الحنيفية إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لثلاثة أمور، ونسبت الحنيفية إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لثلاثة أمور: أولها أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم من مشرك العرب، أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم من مشرك العرب ينتسبون إلى إبراهيم فيعدونه أبا لهم في النسب، ينتسبون إلى إبراهيم فيعدونه أبا لهم في النسب، ويزعمون أنهم على دينه، ويزعمون أنهم على دينه، فأجدروا بهم أن يكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به، فأجدروا بهم أن يكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به. وثانيها أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء، أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء يأتمون به ويتبعونه، يأتمون به ويتبعونه، بخلاف غيره ممن تقدمه منهم، بخلاف غيره ممن تقدمه منهم. ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره، ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق تحقيقا للتوحيد، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق تحقيقا للتوحيد، فهو خليل الله، ولم يشاركه في هذه المرتبة سوى من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يشاركه في هذه المرتبة سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو متقدم في الوجود على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو متقدم في الوجود على محمد صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم، فنبينا صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم، فالنسبة إلى الجد أولى من النسبة إلى أحد من ولده، فالنسبة إلى الجد أولى من النسبة إلى أحد من ولده، وإن شاركه في المرتبة التي هو فيها، وإن شاركه في المرتبة التي هو فيها. وعبادة الله التي هي محض الحنيفية لها معنيان شرعا، وعبادة الله التي هي محض الحنيفية أي خلاصة الحنيفية لها معنيان شرعا، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. فعبادة الله تقع اسما لجميع الشرع، وتقع اسما كذلك لتوحيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أن الناس جميعا مأمورون بعبادة الله ومخلوقون لها، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالآية تدل على أمرين، فالآية تدل على أمرين، أحدهما أن الجن والإنس مخلوقون للعبادة، أن الجن والإنس مخلوقون للعبادة، وهذا صريح نصها، وهذا صريح نصها، والآخر أنهم مأمورون بها، أنهم مأمورون بها، وهذا لازم لفظها، وهذا لازم لفظها. فإذا كانت الحكمة من خلقهم هي عبادة الله فهم مأمورون بالعبادة، فإذا كانت الحكمة من خلقهم هي عبادة الله، هي عبادة الله، فهم مأمورون بها. ثم ذكر المصنف تفسير يعبدون بقوله يوحدون، ثم ذكر المصنف قوله يعبدون بقوله يوحدون، وهذا التفسير له وجهان، وهذا التفسير له وجهان، أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، فأعظم عبادة الله توحيده، فأعظم عبادة الله توحيده، والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا. فاسم العبادة إذا أطلق في الشرع يراد به توحيد الله، فاسم العبادة إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به توحيد الله. قال ابن عباس: كل ما ورد في القرآن من العبادة فهو توحيد الله، كل ما ورد في القرآن من العبادة فهو توحيد الله، ذكره البغوي في تفسيره. فمثلا قوله تعالى في أول أمر في القرآن إيش؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، معناه وحدوه، قاله ابن عباس، معناه وحدوه، قاله ابن عباس، رواه ابن جرير الطبري وغيره. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان يتفقان ويفترقان، والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان يتفقان ويفترقان بحسب المعنى المنظور إليه، بحسب المعنى المنظور إليه، فلهما حالان. الحال الأولى اتفاقهما، الحال الأولى اتفاقهما عند النظر إلى إرادة التقرب، عند النظر إلى إرادة التقرب إلى الله، فالتقرب إلى الله يسمى عبادة ويسمى توحيدا، فالتقرب إلى الله يسمى عبادة ويسمى توحيدا. والحال الأخرى افتراقهما بالنظر إلى ما به إلى الله يتقرب، افتراقهما عند النظر إلى ما به إلى الله يتقرب. فأنواع القرب إلى الله متنوعة، ومن جملتها توحيد الله، ومن جملتها توحيد الله. ففي حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. فالحديث المذكور جعل فيه التوحيد نوعا من أنواع القرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبادة والتوحيد يشتركان بالنظر إلى إرادة التقرب، ويفترقان بالنظر إلى ما به إلى الله يتقرب. فالتوحيد والعبادة يتفقان عند النظر إلى إرادة التقرب، ويفترقان عند النظر إلى ما به إلى الله يتقرب. ثم ذكر المصنف أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك، وبين حقيقة كل منهما. والتوحيد في الشرع له معنيان: أحدهما عام، وهو إفراد الله بحقه، عام وهو إفراد الله بحقه، والله له حقان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب والقصد، حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب والقصد. والآخر خاص، وهو إفراد الله بالعبادة، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا المعنى الخاص هو معهود خطاب الشرع، وهذا المعنى الخاص هو معهود خطاب الشرع، أي إذا أطلق التوحيد في خطاب الشرع فالمراد به إفراد الله بالعبادة. فمثلا ما في صحيح مسلم من حديث جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله رضي الله عنه: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. ما هو الذي أهل به؟ هو التلبية في قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، إلى تمام التلبية. فالملبى به هنا هو توحيد العبادة، هو توحيد العباد، أنه قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلى تمام التلبية. فاسم التوحيد إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به توحيد العبادة. وأما الشرك فإنه يقع في الشرع على معنيين، أحدهما عام، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهذا المعنى الخاص هو المراد في خطاب الشرع عند الإطلاق، فمعهود الشرع في اسم الشرك هو شرك العبادة. وقد ذكر المصنف رحمه الله الدليل على أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأن أعظم ما نهى عنه هو الشرك، فقال: والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كيف تدل هذه الآية على ما ذكر؟ كيف تدل هذه الآية على ما ذكر؟ نعم. نهي عن الشرك. يقول الأخ إن قوله واعبدوا أمر بالتوحيد، واعبدوا الله أمر بالتوحيد، ولا تشركوا نهي عن الشرك، وهو ما قال هذا، هو قال والدليل على أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك، قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الدليل هذا مشكل، ولذلك بعض أهل العلم غمض عليه وجه دلالة الآية على الأعظمية وليس على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. الآية في ظاهرها تدل على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، لكن هو ما ذكر هذا، قال تدل على أن أعظم أمر هو التوحيد وأعظم نهي هو الشرك، كيف تدل عليه؟ واضح الإشكال؟ كيف تدل على الأعظمية؟ كيف تدل على الأعظمية؟ طيب، فتقديمها يدل على أعظمية. نعم، والأعظمية مستفادة من كون هذه الآية صدر آية الحقوق العشرة، مستفاد من كون هذه الآية صدر آية الحقوق العشرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى، إلى تمام الآية. فالأعظمية مستفادة من أمرين، فالأعظمية مستفادة من أمرين، أحدهما ابتداء تلك الحقوق بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ابتداء تلك الحقوق بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وإنما يقدم إيش؟ المقدم، وإنما يقدم المقدم. والآخر عطف ما بعدها عليهما، عطف ما بعدهما عليهما، فما بعدهما تابع لهما، فما بعدهما تابع لهما، فالإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى إلى آخر المذكور في الآية هو تابع للأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. فصارت الآية مفيدة أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأن أعظم ما نهى عنه هو الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لما بين المصنف رحمه الله أن جميع الناس مخلوقون للعبادة مأمورون بها، ذكر أنه يجب على الإنسان معرفة أصول ثلاثة، هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن امتثال الأمر بالعبادة متوقف عليها، لأن امتثال الأمر بالعبادة متوقف عليها، فإنه لا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور، فإنه لا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور، أولها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، وثانيها معرفة المبلغ عنه، معرفة المبلغ عنه، وثالثها معرفة صفة عبادته، معرفة صفة عبادته. وهذه الأمور الثلاثة هي الأصول الثلاثة، فمعرفة المعبود هي معرفة من؟ الله، ومعرفة المبلغ عنه هي معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة صفة عبادته هي معرفة

وثالثها معرفة ألوهيته، فيؤمن العبد بأن الله هو المستحق للعباد، فيؤمن العبد بأن الله هو المستحق للعبادة. ورابعها معرفة أسمائه وصفاته، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علاء، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علاء. فهذا القدر من معرفة الله واجب على كل أحد من الناس. وقول المصنف رحمه الله وكل ما سوى الله عالم في تفسير العالمين هي مقالة تبع فيها غيره، فإن اسم العالمين في كلام العرب لا يراد به هذا المعنى، فاسم العالمين عند العرب اسم للأجناس المشتركة من المخلوقات، اسم للأجناس المشتركة من المخلوقات، فجنس المخلوقات المشترك يسمى عالما، كعالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. وفي مخلوقات الله أفراد لا جنس لها، وفي خلق الله أفراد لا جنس لها، مثل إيش؟ أحسنت، مثل العرش الإلهي والكرسي الإلهي والجنة والنار اللتان هما دار الجزاء، فهذه مخلوقات أفراد لا جنس لها يجمعها. فاسم العالمين إذا ذكر في خطاب الشرع يراد به ما تعرفه العرب من كلامها، وهو الأجناس المشتركة من المخلوقات. وهذا معنى قول جماعة من المفسرين العالمين أصناف المخلوقات، أي ما يعد صنفا من المخلوقات. وأما قول كل ما سوى الله فهو عالم فهذا لا يجري على كلام العرب، وإنما هو مستفاد من نتيجة عقلية منطقية في علم المنطق والفلسفة، وخطاب الشرع يفسر بالكلام العربي لا بغيره. ومن الغلط تفسير القرآن والسنة بغير ما تعرفه العرب، وهذا الآن كثير، شعر الناس بذلك أم لم يشعروا، كالذي يتكلم في الكواكب والنجوم بالتفسير العصري الاصطلاحي لا بالتفسير اللغوي، فالنجم في عرف أهل الهيئة اليوم هو إيش؟ ما الفرق بين النجم والكوكب؟ ما درستموها في العلوم العصرية هذه ولا نسيتوا بعد اختبارها؟ الفرق بينهما يقولون النجم جرم مضيء والكوكب جرم غير مضيء، معتم معتم، والعرب لا تعرف هذا المعنى في كلامها. فتفسير الآيات الواردة في النجوم والكواكب بهذه المعاني الإصلاحية خطأ على الشرع. فمما ينبغي أن يعتنى به معرفة تفسير خطاب الشرع بما تعرفه العرب في كلامها لا بما يحدث من الاصطلاحات الواقعة بعدهم، فإن من قواعد تفسير خطاب الشرع في القرآن والسنة أنه لا يفسر بالاصطلاح الحادث، أنه لا يفسر بالاصطلاح الحادث، ذكره ابن تيمية والشاطبي وغيرهما. ثم ذكر المصنف الدليل المرشد إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وهو شيئان، ثم ذكر المصنف الدليل المرشد إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وهو شيئان، أحدهما التفكر في آياته الشرعية، التفكر في آياته الكونية، التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر لآياته الشرعية، التدبر لآياته الشرعية. فمن تفكر في الآيات الكونية من المخلوقات كالشمس والقمر والليل والنهار، وتدبر في آيات الشرع من الوحي النازل على الأنبياء ومنه ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، كان ذلك أعظم معرف له على ربنا سبحانه وتعالى بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الكاملة، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته ومخلوقاته، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته ومخلوقاته. فاسم الآيات يشمل الكونية والشرعي، فاسم الآيات يشمل الكونية والشرعي، واسم المخلوقات يراد به الآيات كونية، واسم المخلوقات يراد به الآيات الكونية. فعطف المخلوقات على الآيات من عطف الخاص على العام، فعطف المخلوقات على الآيات من عطف الخاص على العام. وذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقات الله السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما وما فيهما. وهؤلاء المذكورات كلهن يسمى آيات ويسمى أيضا مخلوقات، فالليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما وما فيهن كلها تسمى آيات وتعد آيات كونية، وهي أيضا مخلوقات. طيب لماذا فرق المصنف بينها؟ ليش قال هذه آيات وهذه مخلوقات؟ وفرق المصنف بينهن اتباعا للوارد في القرآن، وفرق المصنف بينهن اتباعا للوارد في القرآن، فإن أكثر ما يطلق على الليل والنهار والشمس والقمر إذا ذكرت في القرآن هو اسم الآيات، وأكثر ما يطلق على السماوات والأرض إذا ذكرت في القرآن هو اسم المخلوقات، فهو جار في التفريق بينها وفق ما في القرآن الكريم. واضح أنه تبع القرآن الكريم. طيب ليش فرق في القرآن الكريم؟ لماذا فرق في القرآن الكريم؟ أعظم علوم القرآن تصريف القرآن الذي ذكره الله في أربع آيات، لأنه يظهر به علو القرآن وشرفه. لماذا الله عز وجل يقول في سور لآيات لأولي الألباب، ثم يقول في سورة طه لآيات لأولي النهى، ويقول لآيات لقوم يعقلون؟ ما الفرق بين العقل والنهى والألباب؟ مثل هذه المسألة، وهذا كثير في القرآن الكريم. أحسنت. وموجب التفريق بينهن في القرآن هو ملاحظة الأصل اللغوي، هو ملاحظة الأصل اللغوي. فالأصل اللغوي للآية أنها العلامة، فالأصل اللغوي للآية أنها العلامة، والأصل اللغوي للخلق أنه التقدير، والأصل اللغوي للخلق أنه التقدير. والشمس والقمر والليل والنهار يظهر فيهن اسم العلامة أم اسم الخلق أكثر؟ يظهر فيهن اسم العلامة، فهن علامات متتابعة. والسماوات والأرض يظهر فيهن اسم الخلق أكثر، فوقع ذلك في القرآن الكريم تبعا لملاحظة الأصل اللغوي في الدلالة على ما سميت به. وذكر المصنف رحمه الله ثلاث آيات من القرآن الكريم تدل على آيات الله ومخلوقاته، ثم بين المصنف أن الرب هو المستحق للعبادة، فقال بعد ذكره الدليل المرشد إلى معرفة الله: والرب هو المعبود، أي والرب هو المستحق أن يكون معبودا، أي والرب هو المستحق أن يكون معبودا. وقد استحق العبادة لأجل ربوبيته، وقد استحق العبادة لأجل ربوبيته، فليس قوله والرب هو المعبود تفسيرا لاسم الرب بأنه المعبود، وإنما على تقدير والرب هو المستحق للعبادة. وقد ذكر المصنف آية سورة البقرة وكلام ابن كثير رحمه الله تعالى في ذلك بمعناه، بما يدل على أن مقصوده من قوله والرب هو المعبود أي هو المستحق أن يكون معبودا. أحسن الله إليكم. لما قرر المصنف رحمه الله وجوب عبادة الله علينا شرع يبين حقيقة العبادة بذكر أفرادها، شرع يبين حقيقة العبادة بذكر أفرادها، فإن معرفة أفراد الشيء تدل عليه، فإن معرفة أفراد الشيء تدل عليه. فذكر أنواعا من العبادة المأمور بها إجمالا وتفصيلا، فقال مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل إلى آخر ما ذكر. فكل هذه الأنواع من العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. وبين المصنف رحمه الله أن جميع تلك العبادات تكون لله، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالآية المذكورة تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة من وجهين، فالآية المذكورة تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة من وجهين، أحدهما في قوله: وأن المساجد لله، وأن المساجد لله، أي جميع أنواع التعظيم والإجلال تكون لله، أي جميع أنواع التعظيم والإجلال تكون لله. والآخر في قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو نهي عن دعاء غير الله، وهو نهي عن دعاء غير الله، يستلزم الأمر بدعاء الله وحده، يستلزم الأمر بدعاء الله وحده. واسم الدعاء في خطاب الشرع يطلق على العبادة كلها، واسم الدعاء في خطاب الشرع يطلق على العبادة كلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، رواه أصحاب السنن وإسناده صحيح. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن من جعل من هذه العبادة شيئا لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك والكفر، فقال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، أي واقع في الشرك وكائن بذلك كافرا. فإن الكفر يكون بأشياء منها الشرك، فإن الكفر يكون بأشياء منها الشرك. ثم ذكر رحمه الله الدليل على ذلك فقال: والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فأخبر الله سبحانه وتعالى في الآية عما اقترفه وهو الشرك بدعاء غير الله عز وجل. وقد تقدم أن الدعاء يقع في خطاب الشرع بمعنى العبادة كلها، فكأن تقدير الآية: ومن عبد غير الله سبحانه وتعالى فإنما حسابه عند ربه، أي تهديدا له على ما اقترفه. ثم أخبر عن حاله بقوله: إنه لا يفلح الكافرون، لأنه وقع فيما أوجب كفره وهو دعاء غير الله سبحانه وتعالى. نعم. فمن كان يرجو لقاء ربه شرع المصنف رحمه الله يورد أنواعا من العبادة، فذكر 14 عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وقرن كل عبادة بدليلها، إذ لا يثبت كون الشيء عبادة إلا بدليل من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وابتدأ تلك العبادات بعبادة الدعاء، فقوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة شروع في تعداد تلك العبادات، مشيرا بالحديث إلى واحدة منها وهي عبادة الدعاء، مشيرا بالحديث إلى واحدة منها وهي عبادة الدعاء. والحديث المذكور فيه ضعف، ويغني عنه ما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فالعبادة الأولى عبادة الدعاء، ودعاء الله شرعا له معنيان، ودعاء الله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. والآخر خاص وهو طلب العبد من ربه، طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه، أو دفع ما يضره ورفعه. والعبادة الثانية هي الخوف، والخوف شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا، والخوف من الله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا. والعبادة الثالثة الرجاء، ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود، أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الرابعة هي التوكل، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه. طيب أين فعل الأسباب؟ ليش ما نقول مع فعل الأسباب؟ الشرط غير الفعل، لأن الأخذ بالأسباب شرط لصحة التوكل، وشرط الشيء غير الشيء. فمثلا من شروط الصلاة استقبال القبلة ودخول الوقت والوضوء رفع الحدث وإزالة النجس، وهذه الأشياء هي غير الصلاة. فكذلك يقال في بذل الأسباب أو فعل الأسباب عند ذكر التوكل. والعبادة الخامسة هي الرغبة، والرغبة إلى الله شرعا هي إرادة مرضاة الله في الوصول إلى المقصود، إرادة مرضاة الله في الوصول إلى المقصود، محبة له ورجاء، محبة له ورجاء. والعبادة السادسة الرهبة، والرهبة من الله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه، مع عمل ما يرضيه. والعبادة السابعة هي الخشوع، والخشوع لله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية، وخشية الله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره. والعبادة التاسعة الإنابة، والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء، رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، والعون هو المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة، والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، طلب العوذ من الله عند ورود المخوف. والعوذ هو الالتجاء، هو الالتجاء. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب الغوث من الله عند ورود الضرر. والغوث هو المساعدة في الشدة، والغوث هو المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعا هو إيش؟ ما الجواب؟ إراقة الدم. يعني الآن لو جبت لك شاه وضربتها بالسكين في جنبها حتى خرج الدم وماتت، تكون ذبحت؟ لا، تقول إراقة الدم. من طيب هذا الدم كله طلع، دم الذبيحة كله طلع، وما هو المقصود؟ أيوه، يعني الذبح ليس إراقة الدم، وإنما الذبح هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام على صفة معلومة تقربا إلى الله. الذبح هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام على صفة معلومة تقربا إلى الله، فهذا هو الذي يسمى ذبحا. وأما تفسير الذبح بأنه إراقة الدم أو سفك الدم فهذا تفسير باللازم، لأنه إذا قطع الحلقوم والمريء خرج الدم، لكن اسم الذبح عند العرب لا يقع إلا إذا قطع الحلقوم والمريء، فإنه يسمى ذبحا. وتختص عبادة الذبح في الإسلام ببهيمة الأنعام، وتختص عبادة الذبح في الإسلام ببهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. والعبادة الرابعة عشرة هي النذر، والنذر لله شرعا يقع على معنيين، والنذر لله شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، أي الالتزام بدين الإسلام كله، أي الالتزام بدين الإسلام كله. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق، والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق. فهو متصف بثلاث صفات، أولها أنه نفل فخرج الواجب، لأن العبد مطالب به أصالة. فلو قال أحد لله علي نذر أن أصلي العشاء كان لغوا، لأن العشاء واجبة عليه أصلا. فالصفة الأولى أن يكون نفلا، والثانية أن يكون معينا أي مبينا غير مبهم. فلو قال لله علي نذر ولم يعين ففيه كفارة اليمين فقط، ففيه كفارة اليمين فقط. وثالثها أن يكون غير معلق أي ليس على وجه العوض والمقابلة. فلو قال لله علي إن شفى مريضي أن أصوم ثلاثة أيام كان هذا على وجه العوض والمقابلة. وأما النذر الذي يحبه الله فلا يكون عوضا ومقابلة، كأن يقول العبد لله علي نذر أن أصوم 3 أيام، فهذا نذر محبوب لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الفيصل بين ما يحبه الله من النذر وما لا يحبه الله من النذر. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، وقال إنما يستخرج به من البخيل، والمراد به النذر المبذول على وجه العوض والمقابلة، كقول أكثر الناس لله علي إن رد غائبي أو شفى مريضي أن أصوم 3 أيام، فهذا مكروه عند جمهور أهل العلم، ومنهم من يحرمه. وأما إذا كان غير مشروط وواقعا على ما وصفنا من كونه نفلا معينا غير معلق، فهذا مما يحبه الله، والدليل في القرآن. لا، هذا يوفون، نبي عقدون، الوفاء غير النذر. أحسنت. قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني يعلمه علم جزاء عليه محبة له، يعلمه علم جزاء عليه محبة له. وهذا آخر البيان على الجملة من كتاب 3 الأصول، نستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.